ومن الأسباب المؤدية إلى الفتور والوقوع فيه ضعف الصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى. الحبل الذي بينك وبين الله عز وجل هو القرآن، حبل الله المتين. والله تبارك وتعالى قريب منك ويعلم حالك، وإذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل لابد أن تطيعه. هذا من الأسباب المؤدية إلى الطاعة وإلى القرب إلى الله عز وجل. فضعف الصلة بينك وبين ربك تبارك وتعالى من الأمور التي تصيبك بالفتور والانقطاع عن الدين وعن العلم. ولو تكلمنا في الفتور بمعنى عام فهو يصيب كل مسلم في كل أحواله، ولو تكلمنا عنه بشكل خاص تكلمنا حول طلاب العلم وما يصيبهم من فتور سواء في العلم أو العمل به. فضعف الصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى لابد أن تؤصل، ولابد أن تكون راسخة فيها ثبات وفيها يقين وفيها عبادة لله تبارك وتعالى. فأصل الصلة بينك وبين الله كما قلت العبادة والدعاء له والتذلل والخضوع، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان، مع ذل عابده هما ركنان. فالحب والذل لله تبارك وتعالى هما الركنان، وبهما يستطيع العبد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. فإن قل هذا الحب وصرف لغير الله عز وجل انقطعت هذه الصلة. وهذا أيضا فيه الذل، فالحب والذل لا يصرفان إلا لله عز وجل، فكان مدار العبادة عليهما. فلما تصرف هذه المحبة وتشرك مع الله فيها أحدا، فأين الصلة التي توصلك إلى الله عز وجل؟ وأيضا الذل الذي لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى، الذي فيه يقين بأن الله تبارك وتعالى هو المتحكم والمتفرد بأفعاله وأوصافه وأسمائه وقدرته وخلقه وغير ذلك من أمور الربوبية المعروفة. فمن أين يأتي الفتور مع حبك وذلك لله عز وجل لنسمع عن أحد يحقق العبودية لله تبارك وتعالى ثم يحدث له ذلك أو يحدث له ذلك. إذن من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى الفتور ضعف الصلة بالله تبارك وتعالى، ونرى كثيرا من الذين يشركون شركا أصغر أو خفي، وربما يفعل الفعل وهو لا يدري أنه يشرك مع الله أحدا. هذا نعلمه جميعا، فالأمر فيه بالاتباع والسير على منهج صحيح. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا قويت هذه الصلة لا يحدث فتور أبدا، لأنك تعتمد وتتوكل على الله عز وجل، ويقينك بالله عز وجل، فلا مجال للفتور، فعبادتك قائمة على حبل موصول بينك وبين الله عز وجل. هناك أمر آخر، عليكم السلام، وهو أنك تتكاسل في الطاعات والعبادات، وأنا أتكلم بشكل مختصر لضيق الوقت، ولو أفردنا لكل مسألة من هذه المسائل لاحتجنا إلى محاضرات ومحاضرات، ولكن نذكر بها لعل الله ينفع بها. فالأمر الآخر التكاسل في الطاعة والعبادة. كثير منا ليس عنده همة أو ليس عنده حب في زيادة الطاعات وزيادة السنن والنوافل. هناك من يقتصر على الفرائض، ومنهم من يقصر فيها، فهذا إذا جاءه أمر ليس على خير لا يحمد الله، وعبادته لا تكون راسخة لأنه لم يؤسسها على أصل صحيح. فالتكاسل سبب أيضا مهم للفتور. فالذي يريد أن لا يصيبه هذا الفتور ينظر إلى نفسه، فهل هذا الذي يفعله حقا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وينظر إلى نفسه ويوازنها، وكما قال سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى فيما أذكر عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال. في صوت إخوة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال. فالذي يريد أن ينظر إلى أعماله هل هي صحيحة، هل هي موافقة للشرع أو لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في أفعال النبي وأقواله، عموما ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي كل ما رفع إليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة سواء كانت خلقية أو خلقية، ينظر إلى هذه الأمور، فإن وافقها من أي وجه فهو الصواب، وإن خالف في ذلك فعليه بالرجوع، وينظر إلى ما كان من فعل النبي وأصحابه في العبادات حتى إذا سولت نفسه له أن يتكاسل في الطاعات والعبادات، نظر إلى ذلك وأخذ في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضى به، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونعلم أننا نحتاج إلى كل حسنة، ونحتاج إلى محو السيئات، ونحتاج إلى رفع الدرجات، فمن منا لا يحتاج ذلك؟ فالتكاسل في الطاعات والعبادات مما يؤدي ذلك إلى قلة الحسنات وكثرة السيئات، لأنك لو زدت في الطاعة اغتنمت الوقت، وكان الوقت الذي تمضي فيه طاعة لله تبارك وتعالى، بعكس وأنك إذا تكاسلت أصبح هذا الوقت فارغا ليس فيه شيء. فإذا لم يكن فيه عبادة فتكون فيه أمور أخرى، إما مباحة وإما معصية، والمباحة إذا أخلص العبد فيها نيته لله تبارك وتعالى جعلت عبادة، فلو أني آكل وهذا من المباحات، شيء مباح أباحه لنا الشرع، الأكل في أي وقت، وجعلت نيتي في هذا الأكل بأنه أقوي به نفسي على طاعة الله عز وجل وعلى القيام له، فهذا يكون فيه عبادة، فجعلت من المباح عبادة في الوقت الذي أحتاج إليه هذا، فهذا لا يجعل فيه مجالا للتكاسل. أزيد في السنن وفي كل ما يكون فيه طاعة لله تبارك وتعالى، يكون في الأمر نشاط وحب وطاعة وغير ذلك من الأمور التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتشترك في هذه المسألة صحبة السفلة أو صحبة ضعيف الهمة أو صحبة أصحاب السوء، أو صحبة الناس الذين ليس لهم هم إلا الدنيا، فهذا يضاف إلى ما كان قبله في التكاسل في الطاعات والعبادات، لأنك تتبع من تسير معه، فإذا كان الأمر في ذلك أن لك صاحب وليس همه إلا الدنيا وما فيها، فهذا يجعل في نفسك حاجة إلى فعل مثله، كما جاء في الحديث: المرء على دين خليله. وأصحاب السوء أو ضعيف الهمة الذين يجعلوك متكاسلا ولا يريدون لك الفوز أو العلو أو غير ذلك، لا شك أن مصاحبة هؤلاء مما يورث في قلبك الفتور، مما يورث في قلبك الفتور، لأنه لا يعقل أن تكون مصاحبا لهؤلاء وتصبح من بينهم أنت الوحيد الذي ليس كمثلهم، فهم يحبطوك و يقولون بأمور تنزل بك منزلا من علو الهمة التي كنت عليها إلى سفلة القوم بسبب أنك جالستهم واتبعتهم وسرت على ما ساروا عليه. فلو أريد أن أكون بارك الله فيك، فلو تريد أن تكون أنت من الذين عندهم علو الهمة التي حض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها في الدين وفي العلم وفي كل أمورك، فلا تصاحب إلا مؤمنا، فلا تصاحب إلا مؤمنا، كما جاء في الأثر: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فمجانبة أهل الأهواء والبدع والضلال والفساد وغير ذلك مما يورث في قلبك الفتور، ليس هناك صلة بينك وبين الله عز وجل، وليس هناك نصيحة في الله تبارك وتعالى بينك وبين أصحابك، ليس هناك حظ على فعل الطاعات والنهي عن المنكرات، وفي ذلك قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن هذا التعاون لا يحدث الفتور أبدا، لأنك في استمرارية تدعو وتتعاون وتنصح وتعلو همتك إلى فعل الطاعات والنهي عن المنكرات، فهذا كله لو فعلت ذلك لذهب الفتور عنك. فالأصل فيه معرفة من تصاحب ومصاحبة المؤمنين الأتقياء عليكم السلام ورحمة الله. هناك أيضا أمر وهو يعتبر يقع فيه جل الناس إلا ما رحم الله، وهو الانشغال بالدنيا وملذاتها ونزواتها ومثل هذه الأمور، انشغلوا بالدنيا الحقيرة التي صح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلم. ومعنى اللعن هنا ليس هو الطرد من رحمة الله، وإنما حقارة هذه الدنيا وبعدها، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم عليكم السلام. وفي ذلك الآيات الكثيرة من كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه في بيان حال من ينشغل بالدنيا، وفي حال من يصل في انشغاله هذا إلى عبادة هذا الذي ينشغل به. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فجعل ذلك تحقيرا من شأنه وشأن هذا الفعل، لأنه لم يهاجر إلى الله وإلى رسول الله، وإنما هاجر لأجل امرأة أو لأجل دنيا. وخص المرأة من الدنيا لأنها يأتي الأمر فيها كثيرا والحذر منها غالبا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر وقال: ما تركت فتنة من بعدي أشد على الرجال من النساء، فاتقوا النساء. وأيضا من الأمور المتعلقة بهذه الدنيا حب الرياسة وحب المال وحب الجاه وحب الأبهة وغير ذلك من الأمور التي يقع فيها إشباع القلب بهذه الدنيا وحب هذه الدنيا. وهذا مما لا شك فيه أنه يورث الفتور والبعد عن الطاعات وعن عبادة رب الأرباب، لأنك إذا أدخلت في حبك لله تبارك وتعالى حب شيء، هذا ينقص في العبادة فتنشأ هذه أو ينشأ هذا الأمر وهو الفتور. فلا بد للمسلم أن يفعل كما فعل الأصحاب رضوان الله عليهم، فكانت الدنيا في أيديهم والآخرة في قلوبهم. لا نقول لا ينشغل الإنسان بالدنيا مطلقا، وإنما يكون فيها حظ بسيط بقدر حياته وبقدر احتياجه فقط، والأصل في حياة الإنسان العبادة، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال السلف رضوان الله عليهم: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فلا تغرنك الدنيا بما فيها من نعيم وبما فيها من الذين يظهر أمامك بأنهم على قدر عال أو على حب وفرح وغير ذلك. الله تبارك وتعالى يمد هؤلاء في الدنيا ليحاسبهم بذلك يوم القيامة. فالأمر في الانشغال بالدنيا وما فيها من نعيم له ضوابط، وأذكر في ذلك حديث حنظلة رضي الله عنه لما مر عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنهما ورآه يبكي، فقال: ما يبكيك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. فهو رأى في نفسه فتورا، يظن ذلك أنه فتور في عبادته وبعدا، فاتهم نفسه بأنه نافق بسبب أنه فعل حبا للدنيا، فعل حبا للدنيا، وهذا الحب كان لزوجته وأبنائه. فهذا لو نظرنا إلى حال الأصحاب وكيف كان الأمر على ما كانوا عليه، نفهم كيف ينشأ الفتور وكيف نتغلب عليه. فمن حال أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعرف الداء والدواء، نعرف الداء والدواء. فلما رأى ذلك أبو بكر رضي الله عنه ورآه يبكي ويقول نافق حنظلة، ويقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن الجنة والنار وكأننا رائعين، فإذا انصرفنا باشرنا الزوجات وعافسنا الأولاد. فقال له: إني أرى ما ترى. وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عليه ما حدث. وفي آخر الكلام قال: إنها ساعة وساعة، لا نقول ننقطع عن الدنيا ونجلس للعبادة فقط، ولا نقول أيضا أننا ننقطع عن الدين كله ونصبح للدنيا، فالأمر بين الدنيا والدين، ولكن الدنيا لها وجه آخر عند أهل السنة والجماعة، ليس كما يفعل غيرنا من وصولهم إلى العبادة لهذه الأمور التي يحبونها في هذه الدنيا الحقيرة. أما أهل السنة والجماعة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيجعلون الدنيا في أيديهم، وحبها لا يتعدى كون هذا الحب لطاعة الله عز وجل، فهذا أمر ننظر فيه إلى من كان قبلنا لنعلم ذلك. ويرتبط بذلك كراهية الموت وعدم النظر إلى ما سيكون للعبد بعد موته من حساب وجزاء. فلو نظرنا إلى أحوال أهل القبور وما يكون فيه من عذاب ونعيم، وننظر إلى أحوال أهل القيامة وماذا بعد البعث وماذا بعد الحساب والجزاء، إما إلى جنة وإما إلى نار، لو تفكرنا في هذا ليس هناك مجالا للفتور. فهذا أمر يورث الذي ينتقص هذه الأمور إلى فتور في دينه، إلى فتور في دينه، ينقطع عن العبادة، ينقطع عن الأعمال الصالحة، ينقطع على حب الخير، ينقطع على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ينقطع عن كل شيء يفعله. هذا بالنسبة إلى المسلمين عامة. أما طالب العلم فهذا شأنه شأنا، والأمر فيه عظيم، لأنه أولى الناس بالنصح في الله وبالدعوة إلى الله. وقليل جدا ما يصل طالب العلم إلى الفتور إلا إذا كان ليس مخلصا لله تبارك وتعالى في طلبه فيصيبه الفتور. أما طالب العلم المجتهد الذي عنده علو همة ويدعو الله تبارك وتعالى دائما في التوفيق والنجاح والفلاح ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصيبه فتور، لا يصيبه فتور، لأنه يسير على وفق منهج شرعي قائم، ويسير على أمور ظاهرة ثابتة راسخة، فلا تنقطع الصلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى. وفي ذلك علاج، لأننا قلنا أن لكل داء دواء، ما أنزل الله تبارك وتعالى من داء إلا أنزل له دواء. والفتور علاجه سهل ويسير على من يسره الله عليه، وكما نذكر في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله تبارك وتعالى إن أراد بك خيرا فهمك وعلمك وأخذ بك إلى الخير، أما إن لم يرد بك خيرا تركك كما أنت لا تفهم شيء ولا تعي أي شيء. فأسباب الفتور عرفناها، وفي معرفة الأسباب نفهم كيف النجاة من ذلك. فمن الأمور التي يجب علينا أن نؤصلها ونحققها، عليكم السلام ورحمة الله، توثيق الصلة بين العبد وربه، أن نؤصل ونوصل هذه الصلة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. وذلك له أمور، منها قراءة القرآن كما قلت هو حبل الله المتين، إذا قرأت القرآن تستشعر بعظمة الله تبارك وتعالى، وكما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليس مع ذكر الله تبارك وتعالى فتور، فهذا ضد ذاك. إذا ذكر الله تطمئن القلوب وتدفأ وتهدأ، ولا يكون هناك انقطاع عن عبادة الله تبارك وتعالى مطلقا. فقراءة القرآن بتدبر وتفكر ونظر وتمعن، هذا مما يورث اليقين والوصول إلى الله تبارك وتعالى. والاستشعار بعظمة الخالق عز وجل والتفكر في أسمائه وصفاته بدون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، والتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، هذا مما يجعل منك موصولا بالله تبارك وتعالى دائما. وأيضا من العوامل التي تجعل منك لا يصيبك الفتور المداومة على النوافل والاستمرار عليها كالصلوات والصيام والصدقات وفعل الخيرات، كل هذا مما هو تحت مسمى النوافل يجعل منك عبدا لله تبارك وتعالى. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالذي لا يريد أن يصل إلى الفتور يعمل الأعمال القليلة حتى إذا مرت وقت أو مر وقت على كل فترة من هذا العمل لا يحس ولا يظن في شيء. أما الذي يداوم على شيء ثم يحصل له انقطاع بسبب أمر أو أي شيء آخر ويريد أن يعاود ذلك ربما لا يستطيع فيصيبه الفتور. وكما ذكرت أيضا في الصحبة الصالحة لابد أن يبحث العبد أو يبحث المرء على من يصاحب من أصحاب الخير المؤمنين الأتقياء المخلصين الصادقين، ينظر ويبحث عن هؤلاء، لأن هؤلاء الذين حق لهم أن يصدقوك في القول والعمل، ولا ترضى بالكسول صديقا ولا صاحبا. فالكسول لا يوصلك إلا إلى الفتور، وهناك أمر هام في ذلك، وهو الذي يورثك علو الهمة دائما، النظر في سير الأعلام وسير السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا كثير من المصنفات نجد فيها ذلك، كسير إعلام النبلاء وكتب التراجم وكتب التواريخ وغيرها من الكتب. ننظر في أحوال سلفنا الصالح، وننظر في كلامهم وأفعالهم وأحوالهم، نقتفي أثرهم ونأخذ منهم وننتهج نهجهم، فهذا فيه مصلحة وفيه خيرا كثيرا. فلو داومت النظر في مثل هذه الكتب لرأيت العجب العجاب من أحوالهم في عبادتهم وأحوالهم مع آل بيتهم وأحوالهم مع طلابهم وأحوالهم في مجالسهم العلمية وغير ذلك. وكل هذا لا يتحقق إلا بالدعاء، الدعاء الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء العبادة. فأنت لا تستطيع أن تحقق شيئا مما قلنا الآن إلا بدعائك لله تبارك وتعالى وبذل الأسباب، فهذه أسباب تعينك على عدم الفتور والأخذ بالأسباب من الإيمان مع الدعاء لله تبارك وتعالى، فهذا مما يورث في قلبك الخشوع ويورث في قلبك الإيمان والطاعة والعبادة. فالأصل في المسلم أن يجعل حظا لنفسه من الدعاء، وينتقي الأماكن والأوقات المخصصة لذلك التي فضل فيها الدعاء. فالفتور أمر خطير، وفي نفس الوقت سهل التغلب عليه، فيحتاج فقط إلى فهم صحيح وعبادة سليمة وتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا أخلصت العمل، القول والعمل لله تبارك وتعالى، وسرت على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجعل للفتور مجالا، لا يجعل للفتور مجالا. ولو تكلمنا أيضا عن أحوال الناس في حياتهم، ويسأل كثيرا شاب مثلا يقول بعد أن التزمت في الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات، فجاء لي شيء فمنعني من الاستمرار في ذلك. وهذا نجده كثيرا، ونسمع فتاوى في ذلك أكثر. والأمر بسيط، لو نظر إليه هذا الشاب لفهم المراد منه، ولا استطاع أن يقف على الهدف منه وحله. عليكم السلام ورحمة الله. فالذي يصيبه هذا الفتور لابد, حياكم الله أخ حبيب, لابد أنه حدث له شيئا أداه إلى ذلك, وكما قلنا سابقا إما انقطاع الصلة بالله أو التكاسل في العبادات والطاعات أو مصاحبة أصحاب السوء وقليل الهمة وغير ذلك. فعليه أن يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموقف الفرار من هذه الأمور هو الأصلح. وقال أهل العلم, أو قال بعض السلف, فر من الناس كفرارك من الأسد. فر من الناس كفرارك من الأسد. هذا بالنسبة إلى الذي يجد في مكانه أو حوله فتن أو فتور أو غير ذلك, فيخرج بنفسه من هذا كله حتى يصل إلى السلامة في العبادة. السلامة في العبادة. فننظر إلى هذا الشاب يتكل ولا يتوكل ولا يأخذ بالأسباب, وهو يسأل ويقول أنا عندي فتور وما أعرف كيف أعالجه. فأنت عرفت الحين أنه يصيبك هذا الفتور, فأنت تستطيع أن تتغلب عليه بمعرفتك أنك يصيبك هذا أو قد أصابك هذا الفتور. فعليك أن تعود بما كنت قبل. هذا من الأسباب المعينة, الثقة في النفس وعدم التذلل لغير الله تبارك وتعالى. فالفتور له كما قلنا كلام يطول, لو تكلمنا في كل نقطة فقط لطال المقام, ولكن أذكر نفسي وإخواني به. لعل الله تبارك وتعالى يتقبل منا أعمالنا. إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا, و أعطي مجالا لمن هو موجود إن شاء الله تعالى من أهل الفضل والشرف. وإياكم. طيب, ما في أحد إن شاء الله؟ طيب, الله المستعان. طيب, يعني يمكننا أن نتكلم حول الفتور عند طالب العلم حتى يحاضرنا الشيخ إن شاء الله تعالى, وهذا مما يجب التنبيه عليه. وطالب العلم لما له من شأن مخصوص, وأنه أعلى درجات من غيره, ومدحه الله ورسوله, وفيه كلام في أهمية ما يدرس وشرف ما يحمل. الفطور الذي عند المسلم الجديد. ما فهمت، ما المسلم الجديد؟ طيب يعني المسلم الجديد الذي يعني كان غير مسلم وأصبح مسلما، كان مثلا نصراني أو غير مسلم. يعني هذا له دعوة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عندما كان يدعوهم إلى الإسلام قبل إسلامهم، وكانت دعواهم بالرفق واللين لقول الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والفتور من الذي يدخل في الإسلام أولا ويدخل الإسلام على انعقاد القلب لله تبارك وتعالى في توحيده، فهو يدخل بهذه الهيئة موقنا بهذا الإسلام ومقرا بتوحيد الله تبارك وتعالى ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك ينظر في نفسه فيجد فتورا. هذا له أسباب، ربما منها أنه ليس هناك من يعينه في هذه العبادة التي لم تسبق له من قبل، فيجد في نفسه حيرة: كيف أعبد كما يعبدون؟ كيف أسير في هذا الذي فيه أنا جديد؟ وهكذا. وأنا يعني حدثني بعض من كان قد أسلم وقال وذكر أنه لما أسلم تركه أصحابه، وليس هنا أصحابه الذين ليسوا من المسلمين ولكن أصحابه المسلمون، فلما أسلم قبل الإسلام كانوا يحضونه على الإسلام ويدعونه إلى الإسلام ويشجعونه، وبمجرد إسلامه تركوه. هو يشتكي، حتى ذكر لي كلاما ليس هنا له المجال، ولكن نظر فوجد أنه ليس هناك من يساعده في هذا الأمر الجديد. وأنت إذا دخلت أمرا أو بدأت في شيء وليس هناك لك به معرفة فالضلال فيه قريب. ونحن نرى أحوال المسلمين من فرقة واختلاف، وكلهم يزعم أنه الفرقة المنصورة، فما بالك بهذا الذي يدخل الدين جديدا وينظر إلى هذا الأمر ولا أحد يساعده على الحق فيصيبه الفتور. فبعد أن كان يدخل هذا الدين بقلب سليم وموقن بالله تبارك وتعالى فيصيبه هذا الفتور، فربما أرجعه مرة أخرى إلى ما كان عليه. ففي ذلك لا بد من إعانة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا فيه التعاون، بمجرد أنه أسلم فهو من المسلمين، فنتعاون معا على إعلاء كلمة لا إله إلا الله ونعلمه، لأن النصيحة في الدين هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتنصح لله تبارك وتعالى وتأخذ بيده، فلو رأى غير ذلك لنفر وأصابه الفتور في ذلك. والفتور داء إذا أصاب أحد يصيب مرضى القلوب، ليس داء عضوي ولكن داء معنوي، كما هو الحال في مرض القلب، هو ليس داء مادي أو عضوي وإنما داء معنوي. فالذي عنده ضعف في القلب من مرض أو شبه أو غير ذلك، وتكلم في ذلك ابن القيم رحمه الله لما قسم القلوب إلى ثلاثة أقسام وبين حالها، فالفتور يصيب القلب المريض، هو ليس قلب ميت أي ليس كافرا، ولكن هو مسلم ولكن إيمانه ليس بالقوي. ونحن نعرف أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالفتور يصيب الذي قلبه مريض، وبما أنه قلبه مريض لا يستطيع أن يصده إلا إذا وجد من يعينه كما قلنا في الصحبة الصالحة، وهو نفسه يحتاج إلى قوة إيمانية حتى يتغلب على هذا المرض. نعم، هذا أيضا من الأمور التي ينظر فيها المسلم الجديد أو حديث الإسلام، فيجد بين مخالطة المسلمين لا سيما الذين كانوا يعرفون أنه ليس أو لم يكن مسلما قبل نظرة ليست كغيره، وهذا فيه أمر من الله تبارك وتعالى ورسوله بالمحبة والمودة بين المسلمين، وكما جاء عن الله تبارك وتعالى أو قول الله تبارك وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمسلم للمسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان، والمؤمن أخو المؤمن أو المسلم أخو المسلم، فهذا إذا حدث له شيء، عليكم السلام ورحمة الله، يكون في ذلك يتأثر الآخر لأنهم إخوة في الله، لأنهم إخوة في الله. فلا بد للمسلمين من معرفة أمر دينهم. قلت لأهمية طلاب العلم والعلماء وأنهم ورثة الأنبياء، فهم هنا المحور الذي يقوم عليه هذا الأمر في بيان أحوال الذين أصابهم الفتور وغيره، وهم ينظرون إلى هذا الرجل الذي دخل في الإسلام جديدا، فعليهم أن ينصحوه ويساعدوه ويعلموه ويعرفوه الدين الحق، لأنه لو دخل أحد في الدين وحده لخرج منه وحده. فلابد من بيان. والفتور يحارب بالعلم ولا يحارب بغيره، وكل ما تكلمنا عنه سابقا يحتاج إلى العلم. ليس العلم الذي فيه يتعلم الذي يعرف القراءة والكتابة، وإنما العلم الذي يعرف الحلال والحرام، يعرف أوامر الله ونواهيه، يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن على علم بالقراءة والكتابة. فليست المسألة مظهرا، وإنما تقوى القلوب، وإنما تقوى القلوب. فالسؤال في ذلك مطلوب، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا أيضا الذي يدخل الإسلام جديدا ويحتاج إلى فهم، يسأل وينظر ويبحث، فهذا لهذا الرجل ولغيره من المسلمين. السؤال وعدم التقول على الله ورسوله بغير علم وغير ذلك من الأمور. فالموضوع يحتاج إلى وقفة صادقة بينك وبين ربك تبارك وتعالى، والبحث في نفسك عما هو كائن، وهل أنا صادق في عبادتي مع الله تبارك وتعالى أم لا، البعد عن الشهوات والشبهات وغير ذلك من الأمور التي يضعف وتضعف النيات والقلوب بسببها، فهذا يكون فيه الفلاح والصلاح والنعيم من الله تبارك وتعالى. وأذكر قولا للإمام ابن كثير رحمه الله، كما في مقدمة كتابه البداية والنهاية، قال: السعيد من قابل الأخبار بالتصديق والنواهي بالتعظيم، ففاز بالنعيم المقيم وزحزح عن مقام المكذبين في الزقوم ذات أو ما يعني أنا ما أذكر الباقي، ولكن هو ما يدور حول هذا الكلام. فهو رحمه الله العماد بن كثير يقول: السعيد من قابل الأخبار بالتصديق، كل خبر يأتيك تصدقه ما دام ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ومن أتى إليه نهي عظمه لكي لا يحدث هذا النهي، فهذا الذي يفوز بالمقام العالي والدرجات العالية والنعيم المقيم. فالأصل في العبد طاعة الله تبارك وتعالى، طاعة الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. أخونا الشيخ أبو إسحاق دخل، مرحبا وأهلا، بارك الله فيكم. ما نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. عليكم السلام ورحمة الله. وأن يجنبنا الفتور. نسأل الله أن ينجينا من هذا الفتور، وأن يرزقنا عملا صالحا وفهما صحيحا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعبادة سليمة، إنه تعالى جواد كريم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أخي الحبيب الشيخ أبو إسحاق، والكلمة لك إن شاء الله تعالى. بارك الله في الحضور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هذا يكفي إن شاء الله تعالى. يعني أنا باقي لي على اللاقط ما يقرب من ساعة ونصف. وبكم نفع الله بكم جميعا. طيب إن كان في سؤال، طيب حتى لا نأخذ وقت الشيخ إن شاء الله. طيب تقولي سريعا. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيكم. طيب أخي البث، هل هناك سؤال أم أترك اللاقط؟ هنا ولا في غرفة؟ طيب ما في بأس إن شاء الله تعالى. طيب حتى لا نأخذ وقت الشيخ بارك الله فيه، إن كانت الأخت تكلمت إن شاء الله تعالى الشيخ يرد عليها بإذن الله عز وجل. قلنا الذي ينظر في نفسه يقيس نفسه على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فتعرض أعمالك على أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. والفتور يعني حتى نعرف أنه مؤقت أو غير مؤقت، هذا يتعلق بالعبادة نفسها، والفتور الذي هو واقع في هذه العبادة. فهناك ما يصيبه الفتور في النوافل، هناك من يصيبه الفتور في طلب العلم، يعني لا يستطيع أن يقرأ مثلا بعد أن كان يقرأ 100 صفحة في اليوم، يقرأ فقط 10 صفحات ولا يستطيع أن يكمل. مثلا يقرأ في القرآن جزء كل يوم، أصبح يقرأ جزءا كل 3 أيام، هذا فتور. وهذا يعني مما لا يحدد فيه وقت، مما لا يحدد فيه وقت بحسب نية وبحسب قدرة الشخص نفسه. فلو استطاع الشخص أن يجاهد نفسه فكان هذا مؤقتا جدا، أما إذا تكاسل وكما ذكرت في أسباب الفطور فهذا يطيل معه، يطيل الوقت معه. وضحت؟ وإن شاء الله تعالى الشيخ الفاضل سيكمل ويبين أيضا هذا الكلام إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم ونفع بكم ورزقكم العلم والحلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.